آل صعب علي صعبا علي الغزالة وحكم القبض فيها أنا صعبا علي أنا صعبا علي الحرة وحكم القبض فيها وكنت عشمان يا حبيبي وكان لي الأمل فيها عشان غزلة حلوة يا محمد وأنا ليا العشان فيها وكنت عشمان قوي قوي وكان لي الأمل فيه اتخنج للعبيط يا حبيبي وجيت طالع نواحيها كان المطايب يا عيني ما سبيل العكش فيها ده ما صعبا علي المغرى النظيفة وركوب العبيط فيه الجلابية تفصيل وخم والبت أم اسأل على الأم جابليها والله الحرة ما تميل للغلط ولو على القبر جماليل وامبارح العصر شفت الورد العقوب ومكحل العين وحط الحنة في قبوب خلفت ما مشيه مدى من عيال يعقوب ربيت الأمارة زي الورد شموغة وانغابت عن العين روح القبر شموغة دوس الوسخة برجليك مادام لو ساخ شموغة يا واخد البت قوم اسأل على شرفها الحرة تموت من الجوع ولا تفرطش في شرف وكنت راجل جدع لا تشكي من ألم ولا جوع وخد بنت العمارة تعيش في الجبال تعيش في الجبال ونجوم حافظة شرفة في النجوع من عيون الوحشين خفين طيب ما دم الناس عيابة دول خلفوا الأمراض جوا القلب عيابة صعبا علي الشاب الخلو وقع مع ناس عيان ونغايرك بدون حم وشيل وحدي وانملغ عليك الزمان شيل الحمل وحدي خدت الدنيا غرايب وفيها لا غدتي ولا حسبني ودور على الام يا حبيبي قبل ما تاخد البنت مرة واحد وقع وطل الجمال وطل الجمال البنت ونغابة البنت تبقى الأم عيال وكتمت سري عن العزال ودريت وكان يشوفني غزول كنت اضحك ودمع العين داريت دنيا غزية غزية بتشين أصعب الأحمال بتميل على الجدعان تخلي بخت جادع رحمان وإن كان حبيبك في الطريق اوعى تبعت له في الطريق مرسال انا صعب انا علي لما بخت الجدع رحمان والبخت مال معا حلوين وضريب ناس وجعلهم يغنون يدي يا حبيبي وقدام المخالين وقدام المخالين يا غلول دارتهم طلعوا جبانات جابوا الشيك على بياض عليه بالغصب مطول على الناس وجعلهم يغنون يخدم بيدي يا حبيبي وقدام الخلق وقدام الخلق يظلوني تاريخهم طلعوا جبنات جابوا الشيك على بياض عليه بالغصب مردون انا قلت زي بعضه يا قلبي ما حدش غلط غيري وانا اعمل ايه فوق الالات الاصل اللي باعوني واشتروا يا واد اللي باعوني واشتروا واشتروا بغيري كلوا خير غيري وخدت الملح مدون يا واد في اخرتك خايف ايدك ده انت بكرة هتموت واخوك عالخبر غايشين. واعمل عمل خير اما عليك الزمن تلقى، واصرف المال على سبع الرجال تلقى، ودور على الاصيل في محشر الرجال تلقى، خش مالك يا حبيبي عند الراجل يا وعد عند الراجل تلقاه عملك هتلقاه، لكن المال هيسير. الكون بيعين شافني وشاف واتكل عليا وجاب لي عقاله وشاف سني وضر كواني على الجبين وشاف سني بخت الجادع مني ومن عليك يا عالم تعال قل لي بخت الجاه مع مين وفضلت ماشي مع الزمن لجني تعيد لي بخت تطلع من الوحل جد في النشف يا اخي جد في النشف لبخت معك اللي تلبخت قليل العصر خسين We go. قتل وعلى اليمين بديت الكل لابد اخطب على الزمان ولا اخطب على النصيب ومراد تعالى طبيب تعالى واكشف لي على مراد ولما دريوا العوازل عليا سوت مراد خلاص انا شفت واتخنيت يا واد من كتر امراضي وقعدت تنوح وزيد النوح في هدوء اثر علي المرض بقيت الكل لابد ان كنت عليك غالي تعالوا يا غنين تعالوا يا غنين وزوروني في الزنقة يفتوني ولا حدش علي ناداه عمال يبكي ويشكي مش لاقي واحد يرد عليه ده احنا سمعنا مازال زي العسل سطر وان كان المرض هيزل الجمالي وبموت الجدع سطر الزمن ميل علي الزمن ميل علي وفصل من قماش الهدوم يا اخي من قماش الهدوم سطرة موت العمل سطرة ولا عرض يزل فيه بقول لي وطولت معه باغي قم قصر معاي باغوني مثل وقالوا يا حبيبي لعين دي ما تتكلف اشكفني مين يا زمن العصير ببلاش وخدت الوحش مرسال لحبيبي ومخاد الكلام ولا جاش قطع غروق المحبة شرط الوريد شرط الوريد ولا جيش عشان لما بيعوب بلاش ما تقولوش بعوني تعمل علي كبير قدام الخلق ورضين والخشي مال يا حبيبي أحلف عظيم ورضين وداد يا حبيبي لالقك في شدة ولا في أزمة وكل ما روح لك البيت تقول لي روح ده انت مالكش يا اخي ده انت مالكش لازمة ده انا دوس نفسي بالجزمة والله ولا ترجع Thank you. فرح الله جبيبي فرح السما مويه يوكي الحبيبي وانا غصب عن منا تدلعك يا حبيبي الردي كلمة واهدى من الطرفين يا محمد وكانت شفته وكانت شفته كلمة على ربع كلمة خد في وشه ليه ولا عاد